وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. طيب، شيخنا قسم أولا الاختلاف في التفسير على نوعين. نوع مستنده يرجع إلى النقل فقط، يعني التفسير بيعرف من النقل فقط، ومنه قال ما يعلم بغير ذلك. يبقى إذن في نقل وسيأتي بعدك في استدلال، والتفسير الذي يعرف من النقل. ذلك وقال في أول الكتاب أو الرسالة العلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق، لما قال ذلك يعني نقل صادق أو استدلال من عالم مجتهد له دليل، هذا هو العلم. ثم قال يبقى إذن الآن قسم، سيكون النقل التفسير بالنقل، فقال المنقول إما عن المعصوم وغير المعصوم. يبقى أول شيء خلاص فرزنا التفسير إما بنقل أو باستدلال، وطبعا الاستدلال هنا المحقق كما قال، ونقل المصدق. النقل هذا في التفسير إما سيكون طبعا النقل المصدق من الكتاب أو السنة، لأنه قال نقل المصدق لابد أن يكون من الكتاب أو السنة أو بحث محقق، يعني عليه دليل معلوم. وطبعا لو كان النقل مصدق لابد أن يكون من الكتاب والسنة، وأما إن كان من بحث محقق أو دليل معلوم فلابد أن يكون هذا من المجتهد المدقق الذي دليل له دليل على هذا النقل، على هذا الاستدلال. ثم قال والمنقول إما عن المعصوم أو غير معصوم. يبقى الآن عندنا المنقول، سيأتي النقل في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعصوم، أو يكون النقل على غير المعصوم وهو إما عن الصحابة أو التابعين. لذلك قال ذلك والمنقول إما عن المعصوم أو غير المعصوم. لا شك أن المنقول على النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم صدق مدام ثبت النقل، وهذا المنقول الذي قاله أولا سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم منه يمكن معرفة الصحيح منه من الصحيح أو الضعيف، وفي قسم منه من المنقول لا طريقة لنا لمعرفة منه الجزم الصحيح من الضعيف، وهذا الذي قاله النصف الثاني الذي لا سبيل لنا معرفة الصدق من الكذب منه غالبه في أشياء لا فائدة منها، ومثل بذلك ما لون كلب أصحاب الكهف، إيش البعض اللي ضرب به موسى في البقرة، مقدار سفينة نوح، الخشب، اسم الغلام الذي قتله الخضر، كل هذه الأمور طريقها النقل فقط، فإن وصلت بنقل صحيح قلنا به، وإن لم تصل بنقل صحيح لا يمكن أن نقول به. لذلك ما وصلنا مثلا كالخضر صاحب موسى جاء اسمه فهذا قلنا به، لكن الذي لم يصل إلينا بنقل صحيح في أشياء لا نحتاج إلى معرفتها لا تفيد في شيء كلون الكلب والخشب وغير ذلك، فهذه لا نبحث فيها أصلا. أما النقل المصدق عن غير المعصوم لأنه قال عن معصوم وغير معصوم. إما ينقل عن الصحابة أو ينقل عن التابعين. فلا شك ما نقل عن الصحابة أسكن كما قال الشيخ وأضبط في الاطمئنان إليه. قال ما نقل عن بعض الصحابة أسكن نقلا صحيحا عن ما نقل من التابعين. ليش؟ لأن الصحابي فيما نقل عنه ينقل عن الصحابي نفسه الذي قال ذلك احتمالية أن يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، لأنه هو الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ أول شيء ليش أسكن نقل الصحابي يقدم حتى أولا؟ لأنه احتمالية أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، ولأن أيضا نقل الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلا جدا. بخلاف التابعين، فالتابعين ورد عنهم ينقلون بعضهم عن أهل الكتاب، من كان ينقل عن أهل الكتاب، ولأن التابعي أبعد، فما كان تفسيرا عن التابعي ليس كما كان تفسيرا عن الصحابة، يعني ما نقل عن الصحابي ليس ما نقل عن التابعي، خاصة أن الصحابي أقل أخذا من أهل الكتاب، بل بعضهم قال حتى ما نسب إلى البعض الصحابة. فهذا فيه إشكال أو نظر في أن ينسب بأنه قال عن أهل الكتاب، نقلوا عن أهل الكتاب. ليش؟ قالوا لأن الصحابي يعلم أنه قد نهي عن عدم التصديق ما جاء عن أهل الكتاب أو تكذبه، فكيف للصحابي الذي علم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءكم على الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه؟ فإذا لا يكون الصحابي غالبا يأخذ منه، لا، إذا كان نسب على البعض الصحابة أنه يأخذ من أهل الكتاب ونقل، أو غالبا اجتهاد كما سيأتي معنا، اجتهاد من الصحابة في التفسير، فظن بعضهم من هذا منقول عن الإسرائيليات، لأن الصحابي نهي عن الأخذ من الكتاب وقد علم ذلك، وقد نهوا عن التصديق، تصديقه من تصديق أهل الكتاب، فكيف يقال أنه أخذ من أهل الكتاب؟ هذه فيها إشكال. لذلك هذا يقوي حتى النقل عن الصحابة، حتى لو من نسب له ذلك أنه كان، لكن يقول أن هذا ما قاله قد يكون اجتهادا منه، وافق أشياء عنده في الإسرائيليات، لكن هو يعلم بأنه لا ينقل عنه فيما إلا لو كان نقله في أشياء عندنا أصل فيها في الشرح كمان. فهنا الشاهد أنه يقول بأن ما نقل عن الصحابة أقوى وأسكن إلى النفس مما نقل عن التابعين. ثم قال الآن أن ما نقل عن مجموع الصحابة ليس أفراد الصحابة. ممكن أن تقول عليه نقل عن معصوم، قل نقل عن النبي معصوم صلى الله عليه وسلم، طب نقل عن أفراد الصحابة ليس بمعصوم، ونقل عن أفراد التابعين ليس بمعصوم، لكن ما نقل على إجماع الصحابة في التفسير، وهذا يذكره بعض المفسرين، يقول مثلا أجمع الصحابة على كذا، أو الأقوال المنقولة عن إجماع أهل التأويل اللي هو التفسير كذا. فلو نقل إجماع الصحابة فهذا كأنه نقل معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يكون إجماع الصحابة إلا على شيء حق. وهذا تجد في كتب التفسير ابن جرير يقول مثلا وإنما قلنا بذلك لاجتماع أهل الحجة من أهل التأويل على ذلك. وإذا نقل لك إجماع الصحابة على ذلك، لما أهل التأويل من المفسرين للصحابة، طبعا هنتكلم عن إجماع أهل التفسير من الصحابة، مش إجماع الصحابة ككل، لا، إجماع أهل التفسير المفسرين من الصحابة أجمعوا على هذا القول، فقالوا هذا إجماع يصل ليش إنه إجماعهم كأنه معصوم، لأن لا يجتمعون على ضلال، ويصار إلى هذا الإجماع، عليكم الساعة أرض. يبقى أصبح عندنا ضمرنا إلى النقل عن المعصوم، نقل النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عن إجماع الصحابة. والثاني نقل عن أفراد الصحابة أو عن أفراد التابعين. الأول معصوم، كأنه في حكم المعصوم يعمل به. والثاني لا، قد تجد اختلاف بين الصحابة، لأن أفراد الصحابة ممكن يختلفوا في التفسير، وأفراد التابعين ممكن يختلفوا بالتفسير. هم ليسوا بمعصومين، لكن لا شك أن أقوالهم فيها من القوة، مراتب من القوة، بعضه أقوى من بعض. لكنه كما قلنا أو كما قال الشيخ في بداية الرسالة، إن هذا الاختلاف غالبه الوارد عن الصحابة اختلاف تنوع، كما بين إما اختلاف العام ببعض أفراده، تفسير العام ببعض أفراده، أو تفسير المشترك بأحد معنيه، أو تفسير المجمل ببعض بيانه، أو تفسير الكلمة بما تضمنته، أو الفعل فسروا الفعل بالتضمين كما قلنا بالحروف التي وما عدي به من التضمين. كل الأنواع التي ذكرها الشيخ من قبل وتكلمنا عنها في المحاضرات السابقة، هذا من أنواع خلاف التنوع الذي ورد عن الصحابة. وأما كلام التابعين فليس لأحد من التابعين حج على أحد، يعني كلام التابعين ليس كلام أحد حج على أحد مطلقا. كل ما اقترب قول التابعي من الدليل كان هو من القوة بمكان. لكن لا شك أن أيضا بعض التابعين يقدموا أقوالهم تفسيراتهم عن غيرهم، نتكلم في التفسير. لذلك مثلا تجد سفيان الثوري والإمام الشافعي أيضا كانوا يعني من أصولهم الرجوع إلى مجاهد من أئمة التابعين في التفسير. خاصة قال سفيان، قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وهذا الإمام الشافعي كان أيضا كثيرا ما يرجع يعني تفسيرات مجاهد. ليش؟ لأن مجاهد عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات. لكن نقول الترتيب كما قال الشيخ الآن لا شك في النقل، ترتيب الأول القسم الأول المعصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل عنه وعن إجماع الصحابة، ثم القسم الثاني ليس بمعصوم أفراد الصحابة يقدم، وخلافهم كله خلاف تنوع في غالبه يعني، وثم تفسير التابعين. وتفسير التابعين ليس بقوة تفسير الصحابي لا شك، لأن الصحابة شهدوا التنزيل وأعلم باللغة أقوى من غيرهم، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا تفسيرهم أقوى من تفسير التابعين. ثم تكلم كما بينا في التفسير المنقول عن أهل الكتاب، قال بأن التابعين كثر فيهم ذلك أكثر من الصحابة، والصحابة قل فيهم النقل عن أهل الكتاب. ثم قالوا أيضا، ثم قال الشيخ أن كثير من الذي نقل من التابعين أشياء لا فائدة منها، وهي منقولة عن طوائف من أهل الكتاب، كلون الكلب في كلب أهل الكهف، أكثر ما كان ينقل هؤلاء محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة. أما تفسير الصحابة في النقل على بني إسرائيل قليلا، لأن لو كانت المسألة غيبية فالصحابي إما سيقولها بما علم بمشاهدة يعني أو علم أو تفقها، لو قلنا بتفقها من ذلك، لأن النبي حذرهم قال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوا ولا تكذبوهم. فغالبا وأنا أقول ثاني بأن الصحابة علموا بهذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يصدق ولا يكذب بنو إسرائيل. لكن في إشكال حقيقة، في إشكال في ذلك. الإشكال أنك لو نظرت إلى كتب التفسير، تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو غيره، هتجد نقول عن الصحابة في أشياء أشبه ما تكون بالإسرائيليات. والشيخ الثاني يقول بأن غالب الصحابة قد حذروا من النقل عن بني إسرائيل والتحديث بهم، لكن كتب التفسير تجد فيها نقولات عن الصحابة قريبة من الإسرائيليات. هنا لابد لك من الاعتذار في هذه المسألة. إما تقول بأن السند عن الصحابة لم يصح، يعني هذا المنقول عن الصحابة مما يكون الذي نقل على أنه من الصحابة ونقلوه على آثار من بني إسرائيل، إما أنك تقول هذا السند لم يصح عن الصحابة، أو تقول بأن هذا ليس نقلا من آثار بني إسرائيل بل هو استنباط من الصحابي أو استدلال أو اجتهاد بما تراءى له وفهمه من الكتاب والسنة، فظن الناس أن هذا من بني إسرائيل. لذلك هناك بعض الأقوال تنسب لابن عباس رضي الله عنهما في التفسير، والبعض يظن وينسبوها لأنها من باب الإسرائيليات. كحديث الفتون لما سئل ابن عباس عن موسى عليه السلام في قوله تعالى فتناك فتونة، فابن عباس ذكر حديثا فيه كل ما حدث لموسى من ولادته، من أول ما الله عز وجل أوحى إلى أمه أن تلقيه في اليم أو في البحر إلى ما مر عليه من أحداث. فظن البعض أن هذا من كلام ابن عباس في الإسرائيليات نقلا، ولكنه هو قد يكون من باب الاستنباط لابن عباس أو الاجتهاد بما تتبعه من القرآن، وطبعا هو ترجمان القرآن. فالشاهد أن الشيخ ابن تيمية يريد أن يقول بأن نقل الصحابة عن الإسرائيليات فيه نظر أو كثرة النقل هذه، لأنهم قد علموا من النبي صلى الله عليه وسلم مما قوله إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوه ولا تكذبوه. فأنت لو ذكرت الشيء كتفسير للقرآن وهو لم يرد عندنا وتقول أنه من بني إسرائيل كما يقال، هذا فيه إشكال. فهو ومع أنه موجود في التفسير فلابد لك من الاعتذار بذلك أو البيان على أنه إما أن تقول بأنه لم يصح ذلك في النقل، أو أنك تقول بأنه كان استنباطا من الصحابة، فظن البعض أن هذا الاستنباط نقلا عن الإسرائيليات. طيب، فالقسم الأول الذي نريده الآن وهذا الذي يهمنا النقل فيه، القسم الثاني الذي هو لا يهمنا النقل فيه لا يفيدنا في شيء، الأشياء التي لا البعض يسأل عنها كما قلنا لا لون الكلب أصحاب الكهف وغيره إلى بعض الأمور لا تفيدنا في شيء. لكن قال وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه، اللي هو القسم الذي يمكن نحن نعرف الصحيح منه اللي هو عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الصحابة إجماعا أو أفرادا أو من التابعين، قال فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد كثيرا. فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم. والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثر كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل فيما ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من في المغازي. وهو الشيخ هنا بعد أن قرر إن العلم قسمان، نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، يعني نقل مصدق أو قول محقق. تكلم عن النقل المصدق، وصفت ذلك بالتفسير. قال هنا إيش؟ إن النقل الذي ينقل في التفسير بعضه، قال الذي يمكن معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج إليه، الذي نحتاج إليه ويمكن يعرف الصحيح موجود ولله الحمد. لكن قال مسألة مهمة جدا، إن كثير ما يأتي في التفسير والمغازي ويأتي الملاحم أيضا كثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، فيها خاصة ما كان في الملاحم والمغازي والتفاسير، فيها ما فيها من النقد وعدم الصحة أو عدم جودة الأسانيد، بعضها يكون ضعيفا كضعف بعض الرواة أو مجهول جهالة بعض الرواة أو مرسلة، فيقول المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. واستند لقول الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. وهذا الكلام يعني اشتبه على كثير من العلماء في مقصد الإمام أحمد، وده اللي استند عليه الشيخ هنا الآن، في أن كثير من نقولات أسانيد التفسير فيها ضعف، والملاحم والمغازي فيها ضعف. ومنها قول الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. يعني كثير ما ينقل كما قال في أول القطعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير والحديث والمغازي في الكتب، لكن هذه التفاسير فيها إسناد. هنا بعض العلماء تكلموا في عبارة الإمام أحمد، ما المقصود منها؟ الخطيب قال إن كلام الإمام أحمد يقصد بعض الكتب المخصوصة التي اشتهرت بالضعف أو الوضع في الأحاديث في هذه الأمور الثلاثة، التفسير والملاحم والمغازي. يعني يقصد الإمام أحمد إن المقصود إن في كتب مخصوصة في هذه المعاني غير معتمدة ولا يعتمد عليها وغير موثوق بها مع شهرتها. ومن أشهر ما هذه الكتب في التفسير الكلبي ومقاتل بن سليمان. فلما الإمام أحمد سئل عن تفسير الكلبي قال من أوله إلى آخره كذب، حتى قيل له يحل النظر فيه قال لا. ومالك أي الإمام مالك إمام دار الهجرة علم قصة كده وردت عن مقاتل ابن سليمان، بأنه رجل جاء ويسأله سئلت عن كلب اللون كلب أصحاب الكهف فلم أدري ما أقول له، فقال له مقاتل ألا قلت له هو أبقع، فلو قلت لم تجد أحد يرد عليك. لذلك الإمام مالك لما سمع هذه القصة أنكر ذلك، وعلم أن تفسير مقاتل أيضا هذا لا ينظر فيه لأنه كتفسير الكلبي كله يحتمل ما يحتمل من الاسانيد الضعيفه والموضوعه. وغالب كتب التفسير كما قال الشيخ الامام احمد والملاحم والمغازي فيها ما فيها من الاسانيد الضعيفه. وطبعا اشتهروا بذلك الواقدي في المغازي ومقاتل والكلبي في التفسير، وكذلك ما نقل في الملاحم على الإسرائيليات، والفضائل أيضا كتب الفضائل ما فيها من الضعف والوضع، خاصة ما نقل عن الروافض وغيرهم. فهذه الأمور الثلاثة، الأبواب الثلاثة التي ذكرها الإمام أحمد، التفسير والملاحم والمغازي، كثير ما تجد فيها. وقال فيها أيضا الغالب عليها المراسيل. ثم ذكر ممن يرون مراسيلا عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ويحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في البغازي. وكل هذا يريد أن يبين لك أن في النقل ستجد في كثير من كتب التفسير أسانيد إما مرسلة أو غير صحيح، والمتصل في ذلك قليل. ثم بدأ يذكر عند التعارض هنا، أو مش التعارض، ترتيب البلدان في هذه الأمور الثلاثة، المغازي والملاحم والتفسير. قال: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلموا بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فيما أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. الشيخ هنا تكلم عن المغازي، فرتب الناس في المغازي الطبقات. قال: روايات أهل المدينة في المغازي تقدم، ثم بعدهم أهل الشام، لأن أهل الشام كانوا أهل جهاد، يعني عندهم حدود كما يقال مع الرومي، فكانوا جاهدون، فاحتاجوا لروايات المغازي لأن يتعلموها، لأن من يجاهد يحتاج لمعرفة هذه الأمور المغازي. فكانوا بعد أهل المدينة، لأن أهل المدينة أول من يعني عندهم المغازي. وقال كلام ابن إسحاق ومغازي الزهري وعقبة بن نافع وعروة الزبير بن الزبير، كل هذه مغازي لأهل المدينة، وهذه تقدم رواياته تقدم على روايات أهل الشام، ثم من بعد أهل الشام، ثم من بعد أهل العراق. وطبعا المدينة أولا لأنهم كانوا هم أهل الجهاد أولا، ثم بعد ذلك أهل الشام لأنهم كانوا قريبين من الرومي، فكانوا يقاتلون ويجاهدون في هذه الحدود، فاحتاجوا لمعرفتها، لأن عندهم في الشام سير الأوزاعي والفزاري، هذه من أوزاعي من أهل الشام، فهذه كانت سير أيضا لهم. ثم ذكر التفسير، وهذا يعنينا الشيخ أيضا، قال: فإن أعلم الناس به أهل مكة. ليش؟ لأن أهل مكة كان فيه ابن عباس، كان وليا لهم عليهم، أمير مكة، ترجمان القرآن، فكانت مدرسة ابن عباس في التفسير في القرآن في مكة، وكان يفسر رضي الله عنه القرآن في كل مكان يجلس فيه، بيت في المسجد الحرام، في بيتي، في سوقي. وطبعا حتى في الحج كان يقف في عرفة وفسر سورة البقرة في عرفة كاملة، أمتع ما يكون التفسير للحجيج. ثم روى عن ابن عباس مدرسة بقى، أصحاب ابن عباس، مجاهد، أبي الشعثاء، طاووس، عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عن الجميع. فكان مدرسة التفسير في مكة مقدمة على غيرها من المدارس، والسبب تلاميذ ابن عباس في نقله. لذلك أهل مكة تميزوا في التفسير، يعني أغلب أسانيد التفسير ترجع لمدرسة ابن عباس في التفسير. وهذا الترتيب يبينه، وهذا يفيدك يعني في وجوه الترجيح أحيانا يعني في التفسير، لك لما تجد التفسير عن ابن عباس أو من روى عن ابن عباس من القوة بمكان، كما قلنا سفيان الثوري والإمام الشافعي كثيرا ما كانوا يعتمدون على تفسير ابن ما أتى من مجاهد عندما يكون في المسألة يعني لا يعني لا فيها خلاف أو فيها نص أو شيء ليس فيها نص، يجنحون لتفسير مجاهد لأنه أخذ التفسير وعرضه على ابن عباس 3 مرات. ثم قال: والمراسيل إذا تعددت طرقها. هنا يبتدي بعدما أنا أثبت أن عندنا إشكال في أن أكثر أسانيد التفسير بعضها فيها ضعف والبعض مرسلة، سيأتي يتكلم عن مسألة مهمة الآن، بأن التعامل مع أسانيد التفسير ليس كالتعامل مع أسانيد الحديث. قال: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. هو أولا يقول خلاص بينا بأن هناك مراسيل، ليست كل ما نقل في التفسير مرفوعا فيما فيه من التفاسير من المراسيل. لكن انتبه، هو الشيخ يقول لك ايش الان؟ لا تتعامل اذا جاءك السند انه مرسلا ليس مرفوعا، فلا تقف وتقول لا مرسلا لا نعمل به، اصطلاحا طبعا المرسل في انقطاع، والمرسل الصحابي طبعا حكمه الوصل، لان اذا كان مرسل صحابي. ويريد أن يقول لا تقول بأن إذا جاءك السند مرسلا أنه ليس بصدق، لأن احنا بنقول النقل لا يقبل إلا إذا كان صدقا. طيب لكن أي صدق؟ عندنا الصدق أنواع. ليش هو قال هنا إيش؟ طبعا سيبين المسألة الآن، إذا تعدلت المراسيل وخلت عن المواطأة يقوي بعضها بعضا كما سيأتي، وترتفع يرتفع فيها الإشكال وتقبل. خلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. لكن أيضا قال: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، هذه حالة النقل صدق مطابق للخبر، أو إما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم عن الكذب والعمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. يعني انت عندك 3 حالات، اما النقل يكون صدقا مطابقا للخبر لا اشكال فيه طبعا، او يكون كذب تعمد صاحبه الكذب مردود، او اخطأ ولم يتعمد الكذب، اذا تبين الخطأ ايضا مردود. فاذا سلم من الخطأ او تعمد الكذب كان صدقا، ما هو مفيش حالة ثالثة. إذا سلم خلاص من الكذب تعمد الكذب، او من الخطأ كان صدق. اذا الصدق يحصل بايش؟ بامرين، ان تتحقق ان صاحبه، ليش هذه المقدمه؟ لانه سياتي لمراسيل الصحابه او من من الحفاظ المتقنين مثلا من التابعين، سيطبق عليهم الشرطين. طبعا الصحابه مطبق عليهم، او لكن هو يتكلم اولا ان يتحقق ان صاحبه لم يتعمد الكذب، والثاني ان يتحقق ان صاحبه لم يخطئ، فيكون الثالث وهو ايش؟ الصدق. وقبلها قال اذا كان عندك مراسيل سياتي تفصيلها، تعددت الطرق وخلت عن المواطاه، يعني قصد المواطاه، يعني جيك سند مرسل عن فلان وسند عن اخر وسند عن اخر، وكل واحد يحكي بدون قصد المواطاه، فتعدد المراسيل توحي بصدق بصدق القصه والعباره، لان ليس فيها مواطاه على الكذب لا قصدا ولا اتفاقا. وتعددت المراسيل من روايات متعدده يقوي بعضها بعضا ويرتفع فيها الحكم الى التصديق. وهذا حتى عندنا في مراسيل الفقه الاحكام، في مراسيل الاحكام لها ضوابط، منها الذي قاله الشيخ ذكر قال فاذا كان الحديث جاء من جهتين او جهات وقد علم ان المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم ان مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم انه صحيح. مرة اخرى، إذا كان الحديث جاء من جهتين أو من جهات وقد علم أن المخبرين بالحديث لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم أن مثل هذا لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كتبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة الاتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة أن بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون وطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. كل القطعة هذه الشيخ يريد أن يبين إيش فيها. إذا جاءت القصة أو جاء النقل متعدد من أكثر من فرد، لكن كل فرد على حدة لا يكون كافيا بإثبات صدق الرواية، لأنه مرسل مش متصل سنده. وغالب رواياتي قلنا التفسير هكذا، بل البعض في الحديث والأحكام هكذا عندنا مراسيل لسعيد بن المسيب وغيره، مراسيل ايضا قتاده وعامر الشعبي. فالفقهاء وضعوا شروط لقبول المرسل. وكذلك هنا عندنا في التفسير قالوا لما تأتيك مراسيل من روايات متعددة من سعيد بن المسيب من عامر، طبعا ده فقهية من غيرك من أهل التفسير، مراسيل وروايات مختلفة متعددة والكل ينقل قصة واحدة، كل هذا ينقل القصة ولا ينقل نفس القصة ولا ينقل نفس القصة، والكل أخرج نفس الرواية، هل تقول بأن هؤلاء كلهم تواطؤوا على ذلك؟ يعني اجتمعوا واجتمعوا مع بعض وكل واحد فيهم أخرج هذه الرواية منفردا؟ ولو قلت ذلك هتقول ان في هنا كذب، اجتمعوا على الكذب، انه اجتمعوا على الكذب، انتبه لهذه المساله، لان معناك ستقول ان هو هؤلاء اجتمعوا على الكذب وهم اهل التفسير. واما انك تقول لا، لم يتواطؤوا عليها، وهذا حدث روايه الشعبي وروايه المسيب المسيب وروايه قتادة، كل واحد حدث من روايته، ويكون هذا عدم تواطؤ بينهم، وفيه دلالة على أن كل واحد منهم ذكر القصة من رواية، وخاصة لو كانت القصة طويلة فيبعد هنا التواطؤ، ويبعد أن تكون القصة كاذبة، ويبعد أيضا أن يكون هناك خطأ، لأن يستحيل أن يجتمع كلهم على الخطأ، إلا لو كان الثلاثة بياخدوا من شخص واحد، فممكن نعم واحد يقول الثلاثة خطأ وواحد، لكن لو كل واحد طريقه غير طريق الآخر وأخذه متعدد، كان تأتي بواحد في المدينة، يعني المسيب في المدينة، قتادة في البصرة، عامر الشعبي في الكوفة، وكل واحد نقل ده فين؟ في المدينة، الكوفة، البصرة. طبعا ما تنظروش الآن لوسائل التواصل اللي عندنا، يعني عندنا هنا لو كلمة قيلت في أي حتة في الأرض ممكن الأرض كلها تقولها وتكون كذب، هذا احنا نتكلم عن ما حدث خلاص في النقل السابق، فهذا في بلد وهذا في بلد وهذا في بلد، فهذا في تعدد، تعدد النقل هذا مع كمان طول القصة لو كانت طويلة وفيها تفاصيل يوحي لك بأن النقل مصدق، كما قال الشيخ في فسر أن واحد هيعمل بيت شعر يكتب، ممكن يوافقه أحد في بيت شعر يوافقه، لكن لو يكتب قصيدة طويلة هل ممكن الثاني يوافقه في نفس أبيات القصيدة؟ لا يمكن، إما إذا الثاني أخذها من الأول ونرواها عنه، أو ما اجتمعوا معا وكتبوها وكل واحد خد نفسه، لكن إن كان هذا لم يتحقق، كل واحد كان له طريقه روايته سنده أو مكانه، والكل روى القصة من طرق مختلفة وإن كانت مراسيل، فقال هنا يشعر التعدد هذا بأن النقل مصدق، وقالوا هذا غالب ما يكون في أسانيد التفسير، يعني أريد أن يقول لك إيش؟ هو أقر أولا أصل أن أسانيد التفسير كثير منها فيها ضعف، لكن هنا يريد أن يبين لك التعامل أهل التفسير حتى المحدثين من المفسرين يتعاملون مع أسانيد التفسير باختلاف في بعض قواعدها عن قواعد أهل التحديث أو المحدثين، فهو لا ينظر إلى أسانيد التفسير بنفس النظر لأسانيد الحديث، يقولون أسانيد التفسير أحيانا مبنية على المسامحة وأن بعضها بيشد بعض، لكن المهم عندهم أن لا يكون هناك خطأ فيما يروي، يكون معروف بالخطأ أو التعبد الكذب، لذلك تجد كثير من روايات التفسير عن ابن

وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل، طبعا هو ذكر هنا جبال من الأئمة، وقبلها طبعا تكلم عن الصحابة، هو أصله إيش الإشكال عندنا في السند في التفسير؟ أن يثبت أن من نقل يتعمد الكذب، أو يثبت بأنه قد وقع في الخطأ. فقالوا إن ثبت أنه لم يتعمد الكذب وأنه ليس ممن يقع في الخطأ، قلنا بصدق نقله، هذا في التفسير. فجاء طبعا، طيب يتعمد الكذب، قال لا يظن بأن الصحابة الذي ذكر اسمه، وكل الصحابة عدول، أنهم ممن يتعمدون الكذب. وأيضا ذكر من التابعين من هم أهل ثقة وعدل، فذكر أسماءهم حتى لا نعيد، أنه ممكن يقع في الكذب. نفع عنهم ذلك، لأنهم أولا الصحابة مرضين عنهم وعدلوا، والتابعين المشهور منهم طبعا الذين عدلوا عند علماء الحديث بالتعديل ليسوا ممن يقعون في الكذب عبد. ثم أخذ الثاني أنه لا من الحفاظ أيضا من علم أنه لا يقع في الخطأ والنسيان، كالزهري والشعبي وعروة وقتادة والثوري، جبال حفاظ وجبال وثقات لا يقعون في الخطأ. فانتفى الأول تعمد الكذب، وانتفى الثاني الوقوع في الخطأ. فقال إذن هنا نقول بالصدق. ثم يبين، والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جاب، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا مقدار الثمن. إذن هو يأتي بمثال مرة أخرى، هو استطراد حقيقة من الشيخ في بيان النقطة هذه مع أنه قالها أولا، لكن كعادتي في بحث المسائل يستطرد. حديث طويل في قصة وفيها تفاصيل، إذا رويت من وجه ووجه آخر مختلف ولم يتواطأوا، يعني ما فيش مواطأة بينهم، لم يجتمعوا، لم يخبر بعضهم بعضا، كل واحد روى من طريق من وجه مختلف، والقصة لها تفاصيل، فقالوا هنا وذكروا التفاصيل، كل واحد قصة طويلة تحكي قصة غزوة من الغزوات، سفرية من السفريات، واقعة حدثت بتفاصيلها وفيها تنوع. فقالوا هنا، وهذه وردت من هنا وهنا، امتنع الغلط على أحد منهم، وأيضا امتنع الكذب. فقالوا بعضهم ليبين لك صدق أصل القصة أنك قد تجد اختلاف في بعض تفاصيل القصة في النقل، هذا اجتهد فضبط، وهذا لم ينشط فلم يضبط، أو هذا احتمال أنه قد يسمع شيء، كما قالوا هنا اختلفوا في الثمن البعير الذي اشتراه. قصة طبعا جابر رضي الله عنه أنه هو كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، والحوار الذي دار مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، وهي قصة واقعة عين، وأن جابر رضي الله عنه النبي اشترى من جابر البعير، ثم لما ذهب المدينة سلمه إياه، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وزيادة، وأعطاه البعير أيضا. والقصة كلها عن جابر، واقعة عين واحدة، لكن رويت من طرق، والطرق هذه وجدنا ان في اختلاف، بعضهم قال انه اعطاه اوقيتين في الثمن، دينارين او اربعه او دينار او دينارين او اربع دنانير، في اختلفوا في ثمن الجمل او ثمن البعير، مع ان في اختلاف، لكن قال هنا انما يقع ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة. يعني ممكن ده دلالة على عدم المواطاة، إن أصل القصة صحيح، لكن البعض ممكن يكون وهم في الثمن فلما نقلوا بها. لكن أصل القصة دلالة على أنها إيش صحيحة، لأنها جاءت من أكثر الرواية، وحتى لو هناك خطأ أو غلط في بعض التفاصيل فهذا ليس معناه أن القصة غير صحيحة، بل معناه أن أصل القصة صحيح وأن البعض حدث له بعض الخطأ في بعض التفاصيل. وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، وبأن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه للعلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد اجتمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإن أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. هو الشيخ يريد يقول أن الاختلاف في بعض الألفاظ هنا في بعض الأحاديث الطويلة لا يعني أن الأصل القصة ليس بصحيح، بل كثير من القصص الطوال إذا اجتمع عليها أكثر من واحد في النقل في التفسير أو في غير التفسير تشعر بأن أصل القصة صحيح، لكن قد يختلفون في بعض التفاصيل. ولا يمكن أن يجتمع كل هؤلاء في نقلهم للقصة على الكذب، بل يبعد أن يتفق اثنين على خطأ ولم يتواطأ عليه، يعني الاثنين يتفقوا في خطأ واحد ولم بدون تواطؤ، هذا يبعد. فما بالك لو كانت القصة مروية بأكثر من وجه، ممكن يخطئ في بعض الألفاظ لكن لا يمكن أن يجتمع على الخطأ هذا. وتكلم في مسألة مهمة، أن إذا قلت بأن الأسانيد هذه يعني ينقل سند وسند وسند في التفسير عن أئمة التفسير، ولو قلت بأن فيها مراسيل أو فيها ضعف لكنها تتكلم عن قصة واحدة أو مسألة واحدة، لو قلت بأن كل هذه الأسانيد ومختلفة الطرق وأردت أن تقول بأنها توهنها وتضعفها كأنهم اجتمعوا على الخطأ أو اجتمعوا على الكذب. ولا يمكن تقول بأن الأمة طبعا هنا الكلام على العلماء التفسير أهل التأويل من الصحابة وغيرهم أن يجتمعوا على الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا لا يمكن أن تقول بأنهم أجمعوا على الخطأ، لذلك قال إيش، لأن غالبه من هذا النحو، وإلى أنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ. يبقى لا، هنا لا تظن بأن لما تأتي روايات متعددة من أوجوه أن الأمة كلها اجتمعت كده على الخطأ وصدقته، لأن كأنهم اجتمعوا على تصديق بما هو في نفس الأمر كذب، وهذا اجتماع أو إجماع على الخطأ وهذا ممتنع. يبقى ممتنع أن الأمة تجتمع على الخطأ. وكل هذا تأكيد من الشيخ على مسألة تعدد الوجوه حتى لو في المراسيل والأسانيد ضعيفة من وجوه متعددة، مع الرواة لم يتعمدوا الخطأ ولم وقعوا في لم يتعمدوا الكذب ولم يأسوا من أهل الخطأ فيقبل هذا النقل. قالوا لهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين. اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكتاب أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكتاب أو أكثره أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن البقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والأمدي ونحو ذلك. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، والذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، والذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزغناوي ابن الحسن الزغوني أبو الحسن ابن الزغوني وأمثاله من الحنبلية، والذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بأهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. وقال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد ومثل هذا ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث بن حجة ثبت الإمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضاعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون فيها، ويسمون هذا علم علل الحديث. نقف عند هذا أفضل، ولا نأخذ القطع على آخر الفصل. وهذا الكلام عن خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول. وكان بقي جزء في هذا النوع، بس لعل أطلنا. نقف عند هذا الشيخ. وليش تنتهوا من هذا القطعة النوع الأول ولا تكتفون؟ لا نكتفي ولا لا ونكتفي نكمل لو أمكن. هو باقي تقريبا يعني الجزء هذا ويختم به النوع. الله. طيب خلاص، يعني من نترك هذا، نحن معك في زيادة. هي طبعا مرتبطة بالجزء اللي احنا فيه، يعني هذا آخر الكلام في النوع الأول. نعم، ننتهي من النوع الأول. أنا أرجح ذلك بصراحة، معلش استحمله عشان النوع الأول ما ينقطع. بس هي الإشكال كله إن الجزء اللي باقي في النوع الأول بس اللي هو النقل، ننتهي منه حتى تظهر لكم الصورة. تحملوا 10 دقائق أو شيء. إحنا قرأنا الجزئية عموما التي قرأناها الآن. هو الشيخ هنا في مجمل ما قال في هذه القطعة إنه يريد أن يقول بأن الإجماع، طبعا هو نقل كلام عن أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أصبح تصديقا والعمل به. ودي مسألة أصولية، لن نبحث استفاضة هنا، تبحث في أصول الفقه. لكن المتقرر عند العلماء بأن خبر الواحد، طبعا الواحد ليش إنه ظني، لكن إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به، فالراجح وإن كان المحتف بالقرائن على القول الثالث اللي فيها قول 3 أقوال يوجب العلم. وهو الشيخ هنا استشهد بأن هذا كلام الأئمة من الأصوليين من الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية وبعض الأشاعرة حتى ذكرهم، وإن كان بعض ينكر ذلك. وصحيح الراجح أن خبر الآحاد المحتف بالقرائن وتلقته الأمة بالقبول تصديقا هذا يوجب العلم، العلم القطعي والعمل به. يوجب العمل ده أكيد لأن هذا اتفق عليه، لكن العلم هو الذي فيه الإشكال. لكن هو أقصد إن الإجماع كما هو موجود عند أهل الأصول وعند أهل الفقه فهو موجود عند أهل التفسير. يعني هو بيتكلم في مسألة الإجماع، إن لو حدث إجماع لعلماء فن من الفنون فهذا حجة، علماء إجماع في الفقه حجة، إجماع في التفسير أيضا سيكون حجة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال وعصمت عن ذلك. فهو والشيخ قال بعد ذلك إن الإجماع ليه أنواع، يعني إن إما تجمع على الخبر نفسه صدق الخبر أو تجمع على حكم الخبر. يعني نسبة الخبر أو حكم الخبر، ستجمع على حكم الخبر. يعني مثلا كما قالوا يجمعون مثلا على أن الأكل والشرب في الصوم يفسد الصوم، أو من أكل في الصلاة فتبطل صلاته، هذا إجماع على حكم، مع أن قد لا تجد دليل خاص درجة الدليل في هذه المسألة أجمعوا عليه، لكن هم أجمعوا على الحكم. فلو أجمعوا على الحكم صار الإجماع ملزم. وقد يكون الإجماع على الخبر، على صحة الخبر، إما أن يكون الإجماع أن الخبر ده متواتر أو الخبر أحد لكن تلقته الأمة بالقبول، كمثلا تلقي أهل العلماء الصحيحان البخاري ومسلم أو أحاديث الصحيحين. العلماء تلقوا أحاديث الصحيحين بالقبول، وإجماعا على ما في الصحيحين في الجملة ومن حيث العموم منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك البعض يقول العلماء لو حلف رجل على أن ما في الصحيحين صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان بارا وصدق ولم يحلف، لأن أجمع العلماء على أن ما في الصحيحين في الجملة أقول، مع أنه اختلفوا في بعض الأمور فيه الألفاظ، يعني اجتمعوا على صدقه ما كان فيه في الصحيحين. وهذا ليش؟ مع أن في الصحيحين أحاديث أحاد، لكن يعني ليست قطعية ظنية، لكن تلقى العلماء هذه الأحاديث بالقبول، فكان إجماع صحة هذين الكتابين. هذا لو انتقلنا إلى التفسير، كذلك ما كان فيها من أحاديث التفسير أو آثار التفسير قد يأتيك الإجماع على حكم ما فيها من أئمة التفسير، أو حكم ما تفسير الآية على كذا، وقد يأتيك الإجماع على تلقي هذا الخبر بالقبول. فأريد أن يقول الشيخ إيش، كما في الفقه وفي الأصول كذلك في التفسير، هناك أحاديث أو أسانيد سواء أحكام تفسيرية أو نسبة الخبر وتلقاها علماء التفسير بالقبول. هذا يرجع على هذه الأخبار قوة، لأن قلنا الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلو تتبعت الأئمة أو تتعلم على الثناء على هذا الخبر في الأحاديث المروية، سواء كانت بقى أصلا صحتها متفق عليها في البخاري ومسلم، أو حديث اشتهر، انتبه بقى، أو حديث اشتهر بين أهل التفسير بلا نكير، فقالوا هذا من القوة لأنه قد تلقوه أهل العلم من أهل الحديث بالقبول، ويريد رجعك للتأصيل في هذه المسألة، فهذا يعتد به. يعني كأن الإجماع على نوعين، إما إجماع على ألفاظ التفسير، وإما إجماع على المعنى. خلاص، نتكلم الأول عن قد يأتيك الإجماع على حكمه أو على نسبة الخبر، وبين أن في التفسير كما في الأصول والفقه إذا تلقت الأمة أو العلماء بالقبول هذه الآثار فهذه محل صدق. ثم قال الإجماع معتبر في نقل التفسير، انتبه، التفسير أيضا في نقله بعض مفسرين نقلوا الإجماع، لكن الإجماع بيكون على نوعين في التفسير لما بينقل، إما ينقل على الألفاظ أو على المعنى. يعني إيش ينقل على الألفاظ؟ يعني ينقل مفسر أن أجمع العلماء المفسرين أو مفسرون من الصحابة أو غيرهم على تفسير لفظ الصراط مثلا، قالوا أجمعوا على أن الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، ونقل ابن جرير ذلك، قال أجمع أهل التأويل على أن الصراط المستقيم لا عوج فيه، ده إجماع لفظي، إجماع على تفسير لفظ أن الصراط هو الطريق المستقيم. وهناك إجماع آخر، قسم الثاني من الإجماع، إجماع على المعنى، وانتبهوا لهذه، لأن هذه اللي تكلم عنها الشيخ في أول الكتاب لما ذكرت اختلاف التنوع، وقال بأن هناك اختلاف في المعنى في اختلاف في تفسير الألفاظ بالمعنى من صحابي لآخر، لكن الأصل المعنى مجمع عليه، يعني الأصل المعنى مجمع، لكن العبارات في الدلالة على هذا المعنى هو اللي محل خلاف، وهو ده الاختلاف التنوع اللي قال في الاشتراك العام الذي فيه أفراد أو المشترك بمعنائه أو المجمل المبين أو الفعل المتضمن، كمثلا لما قال معنى اليوم في حديث جابر في شراء النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر رضي الله عنه، في اختلافات في القصة في بعض ألفاظ القصة، لكن الإجماع منعقد على إيش؟ على ثبوت القصة، الألفاظ مختلفة لكن الإجماع على ثبوت القصة. طب ده كان أيضا ممكن يأتي اختلاف في تفسير لفظ، كل واحد يفسره بمعنى، لكن المعنى الأصلي متفق مجمع عليه، كقول في قسورة، لما قلنا قسورة بعضهم قالوا يقصد بها الأسد، وبعضها يقال الرجل الذي يرمي بالنشامة اللي هو الرامي الرمح أو السهم أقصد. لو قلت هذا أو هذا، مع أنه يظهر لك في اختلاف هو في المعنى، الأسد ملوش علاقة بالرجل، لكن المعنى العام إيش؟ إن فرط من قسورة يعني فرط مما يخاف منه، سواء اللي يخاف منه كان أسدا أو كان رجل يرمي بالسهم، فالمعنى العام هو أجمعوا على المعنى العام إن فرق ممن يخاف منه، وإن اختلفوا فيما الذي يخاف منه ما هو، ده يسمى إجماع معنوي. وأيضا كما في سورة النحل من قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى. اختلف المفسرون ما يكرهون، إيش اللي يجعلون الله ما يكرهون؟ ما هو الذي نسبوه إلى الله؟ بعض أهل العلم قالوا البنات، إن كانوا يكرهون البنات، والبعض قالوا الزوجة، لأن بعض النصارى كانوا يكرهون إضافة الزوجة للقسيسين والرهبان، التزويجهم ينسيونهم على ذلك. والبعض قال يكرهون لرسلهم، يكرهون يعظمون الرسل ويكرهون رسلهم، ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم، يعني يكرهون أن تهان الرسل أو تزل الرسل، وجعلوا لله ما كرهوا لأنفسهم هم من إهانة الرسل وإذلالهم، تعالى الله عن ذلك. فهذه تفاسير مختلفة، لكن هي معناها إيش الأصلي؟ المعنى العام داخل في عمومي يجعلون لله ما يكرهون، أنهم جعلوا شيء نسبوه إلى الله وفي التنقيص لشيء هم يكرهونه لأنفسهم أو لرسلهم أو لأحد. فالمعنى العام أيضا أجمعوا عليه، لكن اختلفوا في اختلاف التنوع هنا في التفسير. يعني اجتمعوا على ما دل عليه ظاهر الآية، أن المشركين نسبوا لله عز وجل أشياء يكرهونها لأنفسهم وينكرون نسبتها إليه، هذا المعنى العام. واختلفوا في اختلاف التنوع في ما هو الشيء الذي نسبوه إلى الله ويكرهون أن ينسبوه لأنفسهم. فده يسمى أيضا إجماع، لكن إجماع معنوي، والأول كان إجماعا لفظيا بتفسير لفظ. فلابد لك أن تراعي تنظر لو نقل هذا الإجماع، يعني ما يأتي أحد ويخالف الإجماع اللفظي مثلا فيفسر الصراط بغير ما فسر به، أو يأتي في الإجماع المعنى حتى وإن فسر بمعنى غير الوارد، لكن لابد أن لا يخرج عن المعنى العام كما جاء في قسورة أو جاء في مثلا في يكرهون، فيأتي بمعنى يخالف المعنى العام. نقول لو خالفت الإجماع في المعنى العام وإن أتيت بمعنى في النوع مختلف عن ما ذكر في التفسير، لكنه في سياق المعنى العام، فقد يكون هذا استنباطا واجتهاد، لكن إن خالف المعنى العام فيكون مخالفا للإجماع. والإجماع على اللفظ قليل نادر، لكن الإجماع على المعنى هذا هو الأعم الموجود في التفسير، اللي هو قرره الشيخ الإسلام في أول الرسالة بأن هذا اختلاف التنوع الذي موجود عند أهل التفسير من الصحابة تحديدا، أنهم أجمعوا على المعنى، إما أن يذكر العام ببعض أفراده أو يذكر المشترك بإحدى معنيه أو يذكر الفعل المتضمن إلى غير ذلك ما قلناه من قبل. وهذا الإجماع ينقل عند علماء التفسير، ابن كثير وابن جرير وغير ذلك ينقلونه. ختم هذه الجزئية قال وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف، إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع فيه في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به،